تكون لينا مع والدك محسنا إليه تخضع بالقول، ولا تكون جافيا ولا عنيفا، وإنما الواجب عليك أن تتبع القرآن الذي أنت تحفظ. والله تعالى يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلا بد أن تلين مع والدك، وأن تتأدب أدبا كاملا معه، وأن تبين له بأسلوب سهل فضل القرآن وعظم شأنه ومكانة الصلاة في المسجد وأنها واجبة، ولا يجوز لك ولا لوالدك أن تتخلف عن الجماعة، لأن الصلاة بالنسبة للرجال واجبة جماعة في المساجد، لا يجوز للإنسان أن يصليها في البيت، وإنسان مطالب بهذا على سبيل الإجابة. وتأتي لوالدك بالكتب التي تبين هذا الأمر والأشرطة العلمية التي تحث على هذا الجانب لعله ينتبه. وأرجو أن لا يكون منك شيء من المخالفة مع التحفيظ، فقد يكون والدك رأى منك تسيبا أو مجالسة لأناس ليسوا من أهل الصلاح بعد التحفيظ أو قبله، فربما منعك لأجل هذا. وأصلح ما بينك وبين والدك، ولا تطعه في معصية الله، لا تتخلف عن الصلاة أبدا في المساجد. ولو قال لك والدك هذا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يقول: هل أهل الزوجة أرحام؟ نقول: لا، هم أصهار. الأرحام الذين تجتمع أنت وإياهم في رحم، وهم إخوتك وأعمامك وأبناؤهم ومن تناسل منهم، هؤلاء هم الذين يسمون أولو الأرحام. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإن كان الدارج عند الناس الآن يطلقون كلمة رحيم، رحيمي أو نسيبي على الصهر، فهذا إطلاق خطأ وهو من الأخطاء الشائعة. فإن من بينك وبينه مصاهرة كوالد زوجتك أو أخ زوجتك أو عمها أو زوج أختك، هؤلاء ليسوا من ذوي الأرحام، وإنما هم من الأصهار. الموسيقى يشبهون عليها، الموسيقى اللي أود أن ننبه إلى بعض الأخوة الذين يحملون الجوال، أما عليهم عندما يريدون الدخول إلى الحرم أن يغلقوه ويشتغلوا بعبادتهم لربهم في هذا المكان المقدس. والنصيحة الثانية هي أن بعض من عندهم جوال تكون أو يكون صوت التنبيه بصوت موسيقي، وهذا لا يجوز في أي مكان، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لأن الموسيقى محرمة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومن جنس الصوت الذي سمعناه قبل قليل هو صوت موسيقي، فهذا لا يجوز استعماله في كل حال. ويشتد التحريم إذا كان في الحرم، فإن المكان الفاضل والزمان الفاضل يتضاعف ويعظم معه الأجر والوزر، فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى ويستعمل هذه الوسائل التي أتاحها الله تعالى وهيأها لنا، يستعملها في طاعة الله ويبعد عنه ما يكون سببا لنقص حسناته وزيادة سيئاته. استثمر نعم الله وخيراته التي أكرمك بها، واحرص على أن لا يخلطها ما يؤثمك ويؤذيك ويضر بك عاجلا وآجلا. يقول: هل قتل اليهود نبيا من أنبياء الله الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم؟ لو كان السؤال غير هذا كان أولى. الله تبارك وتعالى في آيات كثيرات أخبر عن اليهود أنهم يقتلون الأنبياء، وإذا تعملت هذه الآيات وجدتها بالعشرات، ومنها الآيات التي ذكرناها قبل أسبوعين: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فشأن اليهود إذا تأمل الإنسان كتاب الله تعالى عرفهم وعرف حقيقتهم، وأنهم لا يرحمون الناس ولا يستحون من الله، بل إنهم يكذبون على الله ويظنون أنهم غلبوه. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان. وقالوا لموسى: أرنا الله. وقالوا: ادعوا لنا ربك. ما قالوا: ادعوا لنا ربنا. في آيات كثيرات، فهم في غاية القبح والنذالة والخسة والمهانة والغدر والاحتيال والمكر، لا يوفون بعهد ولا يلتزمون بميثاق ولا يتأدبون بأدب. وتأملوا سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها كثير. يقول: لو أرادت الحامل التي حلت بعد وفاة زوجها بيومين أن تعتد المدة الشرعية، هل عليها من حرج في هذا الفعل؟ وهل هو ارتداء أن تعتد العدة الشرعية؟ العدة الشرعية ما حد يخالف فيها، إذا سميناها الشرعية لا بد أن تلتزم بها ولا يجوز لها أن تخل بشيء منها. لكن إذا أنها وضعت حملها وانتهت، حينئذ خرجت من العدة، فليس هناك عدة شرعية، إلا إذا كان الذي أفتاها ممن يقول بأن العدة 14 و10 ولو وضعت قبل ذلك. فإذا عملت بهذه الفتوى وأخذتها بناء على هذه الفتوى فلا شيء عليها، لأنها عامية، والعامي مذهب ومذهب من أفتاه. لكن القول الراجح والصحيح إن شاء الله أنه ليس عليها شيء بعد وضع حملها، ولو أنها وضعت بعد وفاة زوجها بيوم. يقول: ما حكم الصلاة وراء من أكرهه لسوء خلقه لا لأجل دينه وهو إمام راتب؟ نقول: تلزمك الصلاة ولا تترك الجماعة. لا يجوز للإنسان إذا أنه كره الإمام صار بينه وبينه سوء تفاهم لعمر دنيوي أو بمسألة معينة أنه يترك الصلاة ويصلي في البيت ويقول أنا أكره الإمام. واجب عليك أن تصلي خلف الإمام ولا يجوز أن تأخر، لكن إذا كان في مسجد آخر لك أن تذهب للمسجد الآخر. يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عورتها للطبيب المعالج؟ نقول العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة دونها، فالمرأة بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة من رأسها إلى قدميها، وهناك العورة عن المرأة ما بين السرة إلى الركبة، والعورة المغلظة هي السوءة. فإذا احتاج الطبيب إلى نظر إلى موضع معين من جسدها وليس هناك طبيبة تقوم بهذا العمل، فإنه يجوز حينئذ أن يرى قدر ما يحتاج رؤيته، أو يلمس قدر ما يحتاج إلى لمسه فقط ولا يتعداه إلى غيره. إذا كان يحتاج إلى موضع مثلا من صدرها لا تكشف وجهها ولا بطنها، وإذا احتاج إلى موضع من فمها لا تكشف رقبتها، فيكتفى بالنظر إلى الموضع الذي يريد منه تشخيص المرض إذا لم يوجد امرأة، وإذا موجد امرأة فإنه يتعين الذهاب إليها إذا كانت تقوم بالعمل وهي محل للثقة مثل ما يقوم به الرجل. بل انه احيانا اذا لم يوجد طبيب طبيبة واحتاجت المرأة الى اجراء عملية قيصرية او نحوها فانه يجريها الطبيب اذا لم يوجد من يقوم به من النساء، وهذا من باب الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. يقول بعد أذان الفجر أصلي ركعتي سنة الفجر ثم أصلي مما علي حتى إقامة الصلاة، هل هذا يجوز؟ ما أدري ما الذي عليك، وينصح بالسؤال. على كل حال إذا كان هذا الإنسان يريد أن يتنفل فإنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر. الإنسان بعد طلوع الفجر لا يصلي من النوافل إلا الراتبة، إلا أن صلى الراتبة في البيت وجاء للمسجد والصلاة لن تقم فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا كان لم يصلي الراتبة فإنه يأتي ويجعل تحية المسجد هي الراتبة وتكفيه عن الراتبة وتحية المسجد، وليس هناك صلاة أخرى. أما إذا كان أن عليه قضاء فوائد من صلوات فرائض سابقة فإن الإنسان يجب عليه أن يبادر إلى قضاء الفوائد ويسرع فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان يبادر لقضاء الصلاة الفائتة ولا يؤخرها حتى يأتي الفجر. هذا يقول أنا أصلي بعد كل فرض صلاة، أصلي فرضا مما علي قبل توبتي، ما الحكم في هذا؟ وهل أكثر من النوافل أفضل أم أصلي مما علي؟ هذا يبدو أنه كان تاركا للصلاة، والإنسان التارك للصلاة إذا كان تاركا لها جهلا بالحكم فإنه يقضيها. وإذا كان تاركا لها تعاونا وإهمالا وكسلا فإن هذا على القول الراجح عند أهل العلم أنه في تلك الأحوال يعتبر كافرا، وحينئذ لا قضاء عليه بعد توبته. فإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها، ولا قضاء عليه، وإنما عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من سائر القربات، لأن الله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.